إخوة الإيمان والإسلام، على مدى 40 دقيقة نبقى مع قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت وما يتيسر من سور هود والضحى والعلق. الله أكبر. Thank you. Thank you. Oh! Thank you.